الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، حياكم الله أحبتنا الكرام، ونستقبل مع حضراتكم دروس شرح الأربعين النووية، الحديث 32 إن شاء الله، وهو حديث لا ضرر ولا ضرار، عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. هذا حديث حسن بمجموع طرقه أيضا، يعني إسناده في علة معينة، لكن جاء من عن صحابة آخرين بروايات أخرى، فيتقوى الحديث، وهو عبارة عن قاعدة من أصول الفقه، قاعدة يتفرع منها ويبنى عليها كثير جدا من أبواب الفقه. قال أبو داود: الفقه يدور على 5 أحاديث، وعد هذا الحديث منها. كل الفقه الإسلامي يدور على 5 أحاديث، وهذا واحد منها. إيش التانيات؟ مثلا رفع القلم عن 3، أو بني الإسلام على 5، وهكذا. 5 أحاديث من أهم الأحاديث التي يدور عليها الفقه. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، سعد بن مالك، كان من الصحابة الذين أسلموا في صغرهم، أسلم قبل البلوغ، واستشهد والده في غزوة أحد، ولم يؤذن له بالقتال لأنه كان صغير السن. وهذا فيه أن الإسلام يعني لا يدفع بصغار السن أو غير البالغين أو كذا إلى معارك أو قتال ليسوا أهلا لها، لا، عنده سن محدد، سن التجنيد أو سن القتال أو سن الجهاد أو كذا، وليست الأمور فوضى يعني كما يقدم أو يدعي بعض الناس. وكان من المكثرين من رواية الحديث، روى 1170 حديث، و شارك في معركة الخندق وبيعة الرضوان. بعض المواقف لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه يبين يعني مدى نصح للإسلام والمسلمين. كان الحسين ابن علي رضي الله عنه ممن لم يبايع ليزيد ابن معاوية حينما يعني استخلف، أو حينما بايع الناس له، وكان أهل الكوفة يبعثون إلى الحسين أن يخرج إليهم، وكانت عاصمة الدولة الإسلامية في عهد علي اللي هي الكوفة، أنصار علي في الكوفة كانوا، فكانوا أنصار والده لعلي الشيعة يعني في الكوفة يكتبون للحسين إنه تعال عنا وإحنا حنناصرك وإحنا حنتبعك وإحنا حنقاتل معك. فجاء أبو سعيد، طبعا كان الحسين مهموم متردد، هو يستشير فلان الصحابي هذا ويستشير هذا، يعني متردد هل يذهب إليهم أم لا يذهب إليهم. فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فقال: يا أبا عبد الله، يعني الحسين يكنونه بأبي عبد الله، إني لكم ناصح وإني عليكم مشفق، وقد بلغني أنه كاتبك قوم من شيعتكم، يعني من شيعة والدك بالكوفة، والكوفة هي الآن من تابع لمحافظة النجف في العراق، 170 كيلو عن بغداد تقريبا، الشمال الشرقي. بلغني أنه كاتبكم قوم من شيعتكم بالكوفة يدعونك إلى الخروج إليهم، فلا تخرج، أنا أنصحك ألا تخرج، فإني سمعت أباك يقول بالكوفة: والله لقد مللتهم وأبغضتهم عن أهل الكوفة، يعني كان آنذاك أهل شقاق ونفاق، والله لقد مللتهم وأبغضتهم، وملوني وأبغضوني، وما بلوت منهم وفاء، ومن فاز بهم فاز بالسهم الأخيب، يعني معرفتهم مش غنيمة، والله ما لهم ثبات ولا عزم على أمر ولا صبر على السيف، فلا تخرج إليهم. لكن كان في النهاية إن الحسين رضي الله عنه بعد استشارات بعد كذا ذهب إلى الكوفة لعله يجد هناك أتباع، لأنه هو الآن خلافة انتزعت من يد الحسين، كان هو أولى الناس بالخلافة بعد مقتل علي رضي الله عنه، علما إنه علي قتل في الكوفة. فلما وصل إلى هناك غدروا به وخانوه ولم ينصروه ولم يؤازروه، بل خرج من أهلها ناس في جيش معاوية وهم الذين قتلوا الحسين رضي الله عنه وقطعوا رأسه رضي الله عنه في معركة الطف المشهورة، في معركة الطف المشهورة. والآن محافظة النجف والكوفة هي مركز تجمع الشيعة، مركز تجمع الأكثرية الشيعية فيها. هذا بالنسبة لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه. لا ضرر ولا ضرار، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. إيش الفرق بين الضرر والضرار؟ الإنسان يضر نفسه والضرار يضر غيره. ماشي. الضرر أن يحصل بلا قصد، والضرار أن يحصل بتعمد وبقصد. كيف يعني؟ يعني إنسان هو ماشي في السيارة بلا قصد ومش شايف مش منتبه، خبط إنسان آخر، هذا ضرر، ضرر. لكن إذا هو متعمد انه بده يلز عليه او يقحط سيارته او كذا يوقعه، فهذا ضرار. والضرر والضرار كلاهما منفيان شرعا، والضرر يزال، قاعدة فقهية، الضرر يزال سواء كان بقصد او بغير قصد. اذا بقصد هذا بيأخذ احكام اخرى، ممكن يكون محاولة قتل او كذا، لكن اذا بغير قصد ايضا يغرم المتسبب بالضرر، يغرم ومأمور ومكلف بتعويض المتضرر، الضرر يزال سواء كان بقصد او بغير قصد. في ضرر في المعاملات، مثلا من صور الضرر في المعاملات المضارة في الرجعة في الزواج، مضارة النساء، يعني أن يمسكها لا يطلقها ولا يعاشرها معاشرة حسنة، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، اعتداء على حقوق النساء، هذه مضارة منفية شرعا. وأيضا من المضارة مثلا في الوصية، أن يوصي الإنسان بأكثر من الثلث أو يحرم بعض الورثة من الميراث، هذه مضارة من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وهذا أيضا الحديث يفيد رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية لا ضرر فيها مطلقا. بعض الناس يعني بيقول لك مثلا ليش قطع الأيدي في الإسلام مش هذا ضرر، ليش القصاص والإعدام مش هذا ضرر مش كذا. طبعا الضرر هو ما يحكم عليه الإسلام بالضرر، والإسلام لم يأتي بضرر قط، بل أنه رفع الحرج عن الناس في العبادة وفي المعاملات. وفي مثلا أسقط الطهارة بالماء على الإنسان المريض، قال التيمم ضربتين خفيفتين وانتهى الموضوع. وأسقط الصيام عن المريض والمسافر أيضا لئلا يجد الإنسان حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالضرر هو ما يحكم عليه الإسلام أنه ضرر، وليس على أمزجة الناس. يعني واحد من الناس، أنا مرة كنت قاعد بجانبه عنده من أصحاب الفكر يعني المنحرف، مع أنه ملتحي وحاطط ماسك ثوب حمية حبة وماسك سيجارة بقول له كيف يا شيخ تجمع بين اللحية وبين ثوب حمية حبة وبين السيجارة؟ قال يا أخي أنا بدخن من زمان، يعني من 20 سنة و 30 سنة، وحاولت أسيب الدخان لكن صرت أتضرر، صار عندي ضيق صدر وضيق نفس ومش عارف إيش، والإسلام بيقول لا ضرر ولا ضرار، وبالتالي بديش أسيب الدخان لأن سيب الدخان بيسبب لي ضرر. سبحان الله العظيم، ما هذا إنسان فقيه يعني كيف أولها؟ فالضرر هو ما يحكم عليه الإسلام بالضرر، وليس على أمزجة الناس. قطع يد السارق مش ضرر بل فيه منفعة للناس، قتل القاتل القصاص هذا فيه حياة للناس، وردع للقاتل أن يتعدى على أموال الناس. يكفي إلى هذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.